يهديني معرفش فين وهداني أجمل ما فيكي ناداني معرفش فين وهداني صورتك هنا في وجداني ساكنة عيني من سنين أي عين ساكنة عيني من سنين Thank you.